ويعبد الله تبارك وتعالى فيها، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمصنف رحمه الله تعالى أعرض عن ذكر الأقوال التي ربما قالها بعض، التي يذكرها بعض المفسرين، من كونهم هل علموا أو هل كان هناك خلق سابق حصل منهم إفساد في الأرض حتى يقولوا هذه المقولة، لأن هذا القول غير ثابت وليس عليه دليل واضح، لكن لعل ذلك ظن منهم عليهم السلام أن هذا البشر مظنة الفساد، الإفساد في الأرض، أتجعل فيها من يفسد فيها، وإلا فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بدليل تحفظهم وقولهم: ونحن نسبح لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهنا يعني بعض المفسرين يذكرون أقوالا من أن هناك خلقا سابقا تعرفه الملائكة وأنهم على علم به، وأن هذا الخلق قد حصل منهم إفساد كما حصل من بني آدم بعد ذلك، فخافوا أن يكونوا مثل أولئك الخلق. والواقع أن هذا ليس عليه دليل واضح، ولكن المصنف رحمه الله أشار إشارة إلى أن ذلك ظن من الملائكة وتوقع، لأن الله فطرهم على عبادته، يعني فطر الملائكة على عبادته، ويعني لا يمكن أن تصدر منهم معاصي أو مخالفات شرعية، وهم مع ذلك يعني سبحوا الله ونزهوه من أن يعترضوا عليه، حتى لا يتصور أنهم يعترضون على الله عز وجل. فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني هذا توقع منهم رحمه عليهم السلام، ولم يكن ذلك اعتراضا على إرادة الله وعلى ما أراده الله عز وجل من خلق آدم، فلا يتصور ذلك أبدا. ولذلك تحفظوا عليهم السلام فقالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي ننزهك عما لا يليق بك ونقدس لك، إما أن يكون المقصود نقدسك لأنك أهل للتقديس والتنزيه وتكون هذه اللام للتوكيد، وإما أن يكون المقصود ونحن نقدس لك أنفسنا من أن نعترض على أمرك سبحانك وتعاليت، ويعني نطهرها بما جبلتنا عليه من حب تنفيذ أمرك وعدم معصيتك، وأننا لا نفعل إلا ما تأمرنا به يا ربنا سبحانك تباركت وتعاليت، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فبين لهم قال: إني أعلم ما لا تعلمون، وهم يؤمنون بذلك، لكن الله عز وجل لإظهار علمه تبارك وتعالى الذي هو أيضا معلوم عند الملائكة من أنه يعلم ما لا يعلمون، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. ولذلك قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أنا الذي أعلم بمآلات الأمور كلها، وأنا أعلم ما هم فاعلون إلى قيام الساعة. فلذلك قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هنا أيضا أتحفظ أكثر، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعلم آدم الأسماء كلها من أسماء المخلوقات، ولم يرد تحديد أسماء بعينها، أسماء بعينها، وإنما علمه أسماء المخلوقات التي خلقها الله له في هذه الحياة الدنيا، ومن كل ما خلق الله تبارك وتعالى، فهو عرف الاسم والمسمى، ليس المقصود معرفة الاسم فقط، وإنما المقصود معرفة الاسم والمسمى، لأن الاسم ليس هو المسمى وليس هو غير المسمى، وإنما الاسم لماذا؟ للمسمى، كما قال الله عز وجل في أسمائه الحسنى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فالمقصود أن الله علمهم الأسماء التي علم آدم الأسماء التي في هذه الحياة الدنيا، والتي هو قد علمه الله إياها، وفيه بيان فضل آدم عليه السلام، وأن الله قد ميزه، حيث إنه أن الله علمه ما لم يكن معلوما عند من؟ عند الملائكة الكرام، على الرغم مما أطلعهم الله عليه من العلوم، ولكنه علم آدم أمورا لا يعلمونها هم، لا يعلمونها هؤلاء الملائكة عليهم السلام. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض هذه الأسماء على من؟ على الملائكة، قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، أنبئوني، أخبروني بأسماء هؤلاء، المسميات ما هي؟ ولكن لأنهم لا يفترون على الله ولا يتجاوزون ما حد الله لهم ولا يتكلمون بغير العلم الذي علمهم الله تبارك وتعالى إياه، قالوا ماذا قالوا؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، بينوا هذه الأسماء، فسبحوه ونزهوه وبينوا أنه لا علم لهم إلا ما أطلعهم الله عليه وما علمهم إياه. قالوا: سبحانك، أولا سبحوه ونزهوه، سبحوه ونزهوه، لأنهم لا يسبقونه بالقول ولا يستكبرون عن عبادته، ويسبحونه وله يسجدون، وله يسجدون، فهم لا يتجاوزون أمره سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وكما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك فإنهم من شدة خوفهم من الله، قال الله عنه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك كما جاء في الحديث أنهم إذا نزل إذا أراد الله الأمر في السماء، يعني جاء أخذت الملائكة منه رجفة أو قال رعدة، يعني ترجف أفئدتهم لهول ما يسمعون، ثم يصعقون، فيكون أول من يفيق من؟ جبريل عليه السلام، فيقولون: ماذا قال ربنا؟ قال الحق، يعني قال جبريل، قال الحق، قال الله الحق وهو العلي الكبير. ثم ينفذ به جبريل حيث أمره الله سبحانه وتعالى. هذا هو حال الملائكة، ولذلك قالوا: سبحانك، ننزهك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن ليس عندنا علم لم تعلمنا إياه، ولذلك فإن علمك فوق كل شيء وفوق كل ذي علم عليم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، إنك أنت العليم الحكيم، أنت وحدك العالم والعليم بالأشياء دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، خفيها وظاهرها، فأنت وحدك المتفرد يا ربنا بهذا العلم، إنك أنت وحدك العليم الذي لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال الحكيم، والحكمة وضع الشيء في موضعه والمقصود أنك أنت صاحب الحكمة، تأمر لحكم الحكمة، وتخلق لحكمة، وتنهى لحكمة. فما خلق الله شيء إلا لحكمة، بما في ذلك الخير والشر، فإن الله خلق ذلك لحكمة، لإظهار علمه سبحانه وتعالى، ولإظهار آياته، وليعلم من يؤمن ومن يكفر، وليعلم من ينصره ورسوله بالغيب، وليعلم ليظهر علمه الأزلي الأبدي، ولحكم كثيرة لا يعلمها لا يعلم أكثرها إلا هو سبحانه وتعالى. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني آدم نطق بهذه الأسماء حيث علمهم الله، فاعترفوا أنهم لا علم لهم إلا ما أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه. ثم بعد ذلك أمرهم سبحانه وتعالى أن يسجدوا لآدم تكريما له وعبادة لله، وليس سجودا من أجل عبادة آدم أو التعلق به، وإنما أمرهم أن يسجدوا لآدم تكريما، تكريما لآدم وعبادة لله عز وجل، لأنه هو الذي أمرهم، وهم لا يخالفون أمره سبحانه وتعالى. فلذلك امتثلوا وسجدوا إلا إبليس. في الآية الأخرى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس كان من الجن، ويقال إنه كان من الملائكة، والمهم أنه وكان من ضمن الملائكة، وإن كان هو من جهة الخلق من الجن. فأبى واستكبر، وهذا هو كفر الإباء والاستكبار، كفر الإباء والاستكبار الذي هو من أعظم نواقض الإسلام، من أعظم نواقض الإسلام. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وذلك لتكبره، قال أسجد لما خلقت طينا، وفي الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ونحو ذلك من تعليلاته التي شقي بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبهذه المناسبة فإن نبين أن السجود لغير الله شرك أكبر. أما سجود آدم أما سجود الملائكة لآدم فهذا أمر من الله تكريما لآدم وعبادة لمن؟ لله عز وجل، وليس المقصود به تعلقا أو عبادة لآدم. ولذلك فإن من سجد لصنم أو وثن أو أي مخلوق كان فلا شك أنه مشرك مارق من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سجد معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أن ذلك جائز، وأنه من باب التكريم له ولا من باب العبادة، نهاه عن ذلك وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولذلك ينبغي للنساء أن يقفن طويلا أمام هذا النص، وأن يستحين من الله في تمردهن على أزواجهن، حتى لقد ورد في الحديث الصحيح أنه لو كان الرجل صديدا فلحسته لما وفته ماذا؟ حقه. وهذه أحاديث صحيحة ثابتة، وليس المراد احتقار المرأة، وإنما المراد بيان عظم حق من؟ حق الزوج. ليس في هذا احتقار للمرأة المؤمنة أبدا، بل هو إعزاز لها، فبقدر ما تحترم زوجها وتقوم بحقوقه بقدر ما تنال الأجر عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. هذه بشارة. نعم. إنما هو جنتك ونارك. إنما هو جنتك ونارك والأحاديث كثيرة. فهذا هذه النصوص ينبغي للنساء اللاتي تمردن في هذا العصر ويطالبن بالمساواة مع الرجل في جميع الحقوق وفي جميع الواجبات، كما أقنع الغرب بعض بلاد المسلمين بهذه الحقوق ويدندنون حول حقوق المرأة، وهم أول من هضم المرأة حقها. هم يريدونها سلعة تباع وتشترى رقيقة رقيقة، فيعني رقيقة لشهواتهم ونزواتهم، فإذا ما مرضت أو تعبت، وغالبا اللاتي يلعب بها في شبابها تسرع إليها ماذا؟ الشيخوخة والتعب والأمراض، وتكثر فيها الأمراض لأنهم اتخذوها لا مؤاخذة اتخذوها مرحاضا يعقدون فيه حوائجهم. هذا الذي يريد الغرب، ومقلد من الغرب من المطالبة بحقوق المرأة، يريدون أن يتخذوها مرحاضا وحشا وكنيفا يقضون فيه حوائجهم. هذا الذي يطالب به الغرب وأذناب الغرب من المتفرنجين من المنتسبين إلى الإسلام، هذا الذي يريدونه. ولذلك فإن نساء الغرب الآن يصحن ويطالبن المرأة بالعودة إلى البيت. واقرأوا كتاب حقوق المرأة لشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العريني حفظه الله تعالى، صاحب كتاب التحذير من الغلو، وصاحب كتاب كشف الإيش؟ كشف الستار عن بعض الجماعات التي ظهرت في الإسلام الدعوية. فهذا الرجل وفق في كتبه، وعرف علينا نقرأه، وهي كتاب كتبه سهلة جدا، أسلوبها سهل، لم يتكلف فيها. ومن ذلك كتابه عن حقوق المرأة، بين فيها، نقل فيها حتى كلام الأوروبيات الغربيات اللاتي ينادين بماذا؟ ها؟ ينادين بالعودة إلى البيوت، ينادين بالعودة إلى البيوت. لذلك فإن المرأة الأوروبية أو الغربية أو الكافرة أيا كانت، فإنها تعتبر عندهم من سقط المتاع، وإن زعموا أنهم ينادون بحقوق المرأة لكن كذبوا ورب الكعبة. فهم يريدونها لقضاء مآربهم، فإذا ما ذوت رموها كما يرمى الكلب. ولدها لا يهتم بها، زوجها يتخذ صديقات ولا يهتم بها، أبوها ليس مسؤولا عنها بعد سن 15 أو 18، وهكذا. فتضيع، تصبح من سقط المتاع، لا قيمة لها. ولذلك إحدى النساء الغربيات لما رميت ولم تجد عائلا، وهي من أصحاب الأموال الطائلة، صاحبة ملايين، ولم تجد من يخدمها إلا الكلب، كانت ترسل الكلب ليقضي لها حوائجها، تربط في رقبته سلة وتضع فيها النقود وتكتب فيها ورقة بطلباتها، يذهب هذا الكلب المعلم إلى الكلب، صار إيش؟ أرحم من بني آدم. ها؟ عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. فهذا الكلب هو الذي عطف عليها. فلذلك لما ماتت أو شعرت بدنو أجلها، أوصت بكل ثروتها لماذا؟ لمن؟ للكلب فقط، كل ثروتها أوصت بها للكلب، لأنها ما وجدت من يقوم عليها إلا هذا الكلب، لا أب ربما كان لها أولاد، ربما كان لها إخوة، وربما آباء كانت في سن مبكر، لكنهم رموها وتخلوا عنها، لأن الكفار ليس بينهم رابطة. يعني البنت تتمرد على أهلها بعد سن 12 حتى مو 15، ولذلك يعيبون على المرأة التي تبلغ 15 سنة وهي بكر، يعتبرونها معقدة، يعتبرونها معقدة، لابد أن تذهب مع صديق يفض بكارتها والعياذ بالله. فيعني هذا هو التقدم والحضارة التي يدعون إليها. بعض المسلمين أخذوا هذا الجانب الذي يزعمون أنه ماذا؟ أنه حضارة، لكن هل قلدوهم في الصناعات وفي التكنولوجيا وفي التقدم الحضاري الصحيح الذي هو أصلا أخذ من من؟ من المسلمين؟ لا، لكن شاطرين في التقليد الأعمى. المرأة تنزع الحجاب والرجل يتخنفس ويقلد الغرب حتى في ألفاظه وفي كلماته، وربما والى الكفار والعياذ بالله ودافع عنهم وأحبهم ديانة، وحبهم ديانة كفر بالله. أما موالاتهم لمصلحة دنيوية مع بغضه إياهم في الباطن فهذا محرم، ولكنه ماذا؟ لا يبلغ ماذا؟ درجة الكفر. فالشاهد من هذا أن المسلم يجب أن يعتز بدينه وأن يبتعد عن هذه الترهات. وأما يعني سجود أيضا إخوة يوسف وأبواه له أيضا هذا من باب ماذا؟ من باب التكريم لا غير. ولذلك لا يجوز أن تحني رأسك لغير الله سبحانه وتعالى، فننتبه لهذه الأمور. والذين يعني يتهاونون بأمور الشرك ويقولون السجود لله ليس شركا ونحو ذلك، والذبح للصنم أو لصاحب القبر ليس شركا، أو مثلا النذر لأصحاب القبور ليس شركا والعياذ بالله، هذا هو أكبر أنواع الشرك، وهو نفس الشرك الذي كان موجودا من عهد نوح إلى عهد قريش إلى أن بعث الله فيهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. نكتفي بهذا في هذا اليوم، ونترك ودع المجال للأسئلة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين. ولا أدل يا إخوتي على يعني حب التقليد للغرب وتأثير الغرب في نفوس بعض المسلمين من السؤال الذي طرح أمس الذي يطالب بتحريم التعدد، وأنا قد أسهبت في هذا الباب بالأمس، فمن أراد أن يحصل على الشريط فليرجع قسم التدريس المسجد النبوي، يأخذ الكاسيت يأخذ السيدي مجانا إن شاء الله تعالى. فيعني أنا فصلت في هذا الباب الأمس تفصيلا، نسأل الله أن ينفعني وإياكم به. فيعني هذا السؤال يدل على انهزامية، يدل على انهزام، يعني الرجل يريد أن يستدل بالقرآن على تحريم التعدد، والقرآن هو الذي دعا إلى ماذا؟ إلى التعدد. يستدل بقول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال هذا يدل على تحريم التعدد، لأن الله أخبر أن الإنسان لا يستطيع العدل في هذه الأمور، ثم أردفه بسؤال بناء عليه لما لا تحرمون التعدد والعياذ بالله. ما الذي يحرم؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذا انتبهوا، هذا أعمال اليهود والنصارى. فهذا كما قلت دليل على ما يعني أشرت إليه الآن من التقليد الأعمى للكفار حتى في المظاهر وربما في المخابر أيضا والعياذ بالله. تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول, طبعا من صح التعبير سياسة الدرس عدم ذكر المسميات. نعم. يقول يذكر جماعة تسمى كذا. نعم. في بلد إسلامي كبير, يقول لهم الرئاسة, يقول يقومون بقيام الليل جماعة مرة أو مرتين في الأسبوع, قيام الليل جماعة مرة أو مرتين في الأسبوع, وكذلك بعد صلاة الفجر يقومون بتفسير بعض المنامات التي رأوها في تلك الليلة. يقول فهل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ أبدا لم يثبت ذلك, حتى إن الصحابة الذين كانوا يصلون فرادى مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وغيرهم لم تكن تلك جماعة, باستثناء يعني شهر رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة. أما يعني خذ معك أهلك وبعض أقاربك وزوجتك وبناتك وبعض محارم نسائك, وكذلك ربما لو جاء معك بعض أقاربك الخاصين الذين هم محارم لأهلك يمكن أن تصلي بهم قيام الليل. أما اتخاذ القيام في المساجد في غير رمضان فهذا خلاف السنة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التعرض للمنامات وكون الناس اتخذوها الآن يعني كأنها علم يورث فهذا لا شك أنه من الجهل, ولذلك ترتبت عليه أمور كثيرة. أتدرون أن استباحة المسجد الحرام سنة 1400 إنه نتيجة لماذا؟ ها؟ نتيجة لماذا؟ المنامات. رأى بعض من استحوذ عليهم الشيطان أنهم رأوا أن فلانا هو المهدي, وجاءوا وأقنعوا هذا المسكين وهو صدق وقال أعلن أنه المهدي, واحتلوا واستحلوا الحرم 17 يوما. الأمر الذي لم يحصل إلا في عهد من؟ القرامطة في القرن الثالث الهجري الرابع, بداية القرن الرابع الهجري, يعني ما حصل, وكله مبني على ماذا؟ على المنامات. والآن أصبح بعض المفتين الدجاجلة يغرون الناس بتفسير الرؤى على أنه علم يعني موروث وكأنه فقه وكأنه أمر يعني مسلم, حتى إنه يفسر كل حلم, كل حلم. طبعا عندنا حلم وحلم وحلم وحلم. الحلم هو الذي يأمله المرء ويتوقعه أو يحلم به من بعيد من من من توقعات, والحلم هو سعة الصدر, والحلم هو المنام ما يرى في المنام, والحلم الجلد الأديم. هذا إذا أردتم فارجعوا إلى مثلث قطرب, لكنها زادت على مثلث قطرب. نعم. شاهد أن في القطرب في اللغة العربية, فالشاهد يعني قضية المنامات والتوسع فيها وكونهم يجتمعون لجمع المنامات وتفسيرها هذا أمر باطل ولا شك. نعم حق أن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم, ولكن لها ضوابط, لها ضوابط شرعية لابد من الوقوف عندها, منها كون الشخص الذي رأى تلك الرؤيا مستقيما على طاعة الله, ومنها أنه كونه لا يدعي شيئا يخالف الشرع أو لا يعني يأمر أو لا يدعي شيئا يشرعه للناس بناء على هذه الإيش؟ المنامات. وثالثا أيضا أن يكون قد نام مطبقا للسنة بأن يتوضأ ويقرأ ما يعني الأذكار والأوراد الواردة قبل النوم ونحو ذلك. وأما تأتي امرأة وتملأ بطنها من الطعام وربما كانت في حال الحيض فطول ليلها كوابيس بسبب هذا الحشو للبطن وأمراض الحيض، فإذا أصبح الصباح فتحت التليفون: يا فلان أنا رأيت ورأيت ورأيت ورأيت، أنا والله رأيت نور خرج مني. قال: ستلدين المهدي. هذا واحد من مفسر الرؤى قريبا قبل بضع سنوات قال: ستنجبين المهدي. ما شاء الله تبارك الله. يعني كأنه طيب استفصلها واسأل عن حالها واسأل عن، أما أن يتصدى بعض أصحاب الرؤى أو المفسر الرؤى للتفسير وكأنه، نحن لا ننكر الرؤى صادقة وأنها قد تتحقق بإذن الله، ولذلك السنة في من يرى أمرا طيبا ها أنه يتفاءل به ويخبر به من أحب الناس، من يحب، من أحب الناس إليه. هذا إذا كانت رؤية طيبة غير مزعجة، ويتفاءل بها، ولا بأس أن يعبرها من هم معروفون بتعبير الرؤى في ذلك من غير الذين يتخذونها مهنة وصناعة يقبضون عليها ثمنا بالاتفاق مع الاتصالات. نعم، الشرط 40 يعني بينهم وبين صاحب الإيش، أصحاب الوسائل الاتصالات، فيعني لا شك هذا دجل. لكن رب إذا وجد شخص طالب علم فيه خير ويعني يتفرس في بعض الرؤى وهو لا يجزم، نعم يمكن أن يسأل إذا كانت الرؤية ماذا طيبة، رؤية صالحة. أما إذا كانت مزعجة فلا يجوز أن يخبر بها، بل ينبغي له أن ينفث عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرى بعض أهل العلم أن ينقلب إلى جنبه الإيش الآخر وإن كان ليس عليه دليل واضح. إذن هذه الرؤى، الفرق بين الرؤى وبين الأضغاث، وهي باختصار 3 أنواع. هناك الرؤى الطيبة وهي قليلة إذا قرنت بغيرها، وهناك أضغاث الأحلام، جزء من 46 جزء من النبوة. هنا هذا الرؤى الطيبة التي هي جزء من 46 من النبوة، وهناك ماذا الأحلام التي أضغاث الأحلام، ينام على غير طهارة وعلى غير ذكر الله سبحانه وتعالى، ويدخن طول الليل السجارة مطعم من فمه أزعج بها حتى المسكينة زوجته التي ربما يجلب لها الأمراض بسبب التدخين، وأمرض أولاده وأتعب نفسه وأهلك نفسه، ثم ينام ثم وربما دخنت هي معه، فإذا قام قال: أنا رأيت ورأيت، وكلها أضغاث أحلام. الثالث ما يتراءى به، ما يتراءاه المرء من الأمر الذي كان يفكر به أثناء صحوه، كان يفكر في شيء ما ربما يعني يتراءى به في ماذا، في المنام، من كونه يتحقق ولا يتحقق ونحو ذلك، يرى أشياء كثيرة حول الأمر الذي كان يحلم بطعام معين يفكر فيه، فربما يعني رأى في المنام أنه إيش، أنه يأكله، مشتاق لأخ أو بعض الأقارب ربما يتراءهم في الليل يحصل. هذا من من من من من من من من حديث من أحلام اليقظة، من الأحلام الأشياء التي كان يفكر بها في ماذا، في اليقظة. فإذا علينا أن نتنبه ولا نتوسع في هذا الباب، ولا نوسع هذه الدائرة فيستغلها من لا يخاف الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. الأخ سأل كريم يقول، يسأل عن العلم اللدني والعلم اليقيني وهل المجرة، هذا تكلمنا عنه بالأمس. قضية العلم اللدني هذا من وضع الخرافيين الذين يزعمون أنهم يتلقون هذا العلم عن الخضر عليه السلام، وأنا قد بينته بالأمس. ليس هناك شيء اسمه علم لدني إلا ما علم الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الذي يقتصر عليه. ولذلك قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فقضية هذا العلم لدني أنه يتلقون العلم من الله مباشرة، ويقول أحدهم أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علما عن الحي الذي لا يموت، هذا القول إلحاد وكفر بالله عز وجل. نعم القرآن أخذناه ميتا عن ميت، أليس كذلك؟ السنة أخذناه ميتا عن ميت، حتى القرآن الذي تكفل الله بحفظه وكذلك السنة تكفل الله بحفظها أخذت ميتا عن ميت. سلسلة الذهب مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله بالنسبة للقرآن. فإذن فيعني نعم العلم الذي يؤخذ عن هؤلاء الموتى رحمهم الله ورضي الله عن الصحابة منهم. أما قضية العلم اللدني هذا كلام فارغ، والوحي لا ينزل بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. روي بلال رحمه الله، روي بلال رضي الله وأم أيمن رضي الله عنهما يبكيان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لهما كيف تبكيان كثيرا وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وإلى دار أفضل من هذه الدار؟ قالوا نحن وإن كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبكيه ونحزن عليه، لكننا نبكي ماذا؟ انقطاع الوحي من السماء، انقطاع الوحي من السماء. فمن زعم أنه يتلقى وحيا لدنيا فهو كافر ليس مسلما. من زعم أن وحيا ينزل بعد انتقال نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فقد كفر. فيجب التنبه له، وهذا نبهنا عليه أكثر من مرة. وقضية الخضر وأنه موجود وأنه حي وأنهم يتلقون عنه وأنهم إذا رأوا شخصا مرقع الثياب ويريل على نفسه ويبول على نفسه قالوا لا تتكلموا عليه لعله يكون ماذا؟ الخضر ونحو ذلك. هذا دجل، هذا دجل دجل يضحك به بعض الناس على الدراويش والسذج الذين لا علم عندهم. والذي يستغرب حقا أن يصدق مثل هذه الترهات أناس قد وصلوا في العلم المادي إلى القمة، مهندسون وأطباء وعلم علماء جيولوجيا وعلماء يعني كبار في العالم في علوم الدنيا، ومع ذلك ينزلون إلى الحضيض فيعني يلحسون ريالة شيخهم ويتبركون به ويتعلقون به من دون الله ويتمسحون به حتى ببعض قاذوراته والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يذكر بلده، بلد إسلامي كبير ولله الحمد، يقول بالنسبة لنا صارت الذبيحة عند القدوم من الحج سنة ثابتة، فهل هذا جائز في الإسلام؟ هذا نبهت عليه أمس وقبل أمس وعدة أيام، هذا ليس بسنة. يعني إذا كان الذي يفعلها هو الذي يحج ليقال عنه أنه الحاج، هذا يخشى أن يدخل في الرياء وهو أمر خطير، والحج عبادة لابد أن يكون خالصا لوجه الله. أما إن كان يعني أهلك يكرمونك بشيء من التكرمة يعني الطعام فلا بأس بهذا، بشرط أن لا يكون يعني دعوة إلى الشهرة وما إلى ذلك. أي نعم. كثرة الحلف بالطلاق وتعليقه على فعل بعض الأمور أو تركها هذا في الحقيقة من الحلف بالطلاق من العادات الجاهلية التي ما زال البعض يعني. وقبل أمس اتصل بي واحد في على الهاتف المجاني، واحفظوا هذا الهاتف فإنه حتى من الجوال مجانا، تابع لوزارة الشؤون الإسلامية 800 8 0 0 2 4 5 1 3 أصفار 8 0 0 2 4 5 1 3 أصفار من الصباح الساعة 6 تقريبا إلى ما بعد العشاء وربما إلى الساعة 11 يجاب عليه يجيب عليه طلبة العلم وبعض المشايخ في مكة والمدينة. المهم السؤال يقول إنه جاء عند قريب له، فقريبه قال علي الطلاق أن تأكل ذبيحتك، وهو قال علي الطلاق أنني لا أكلها. يعني ماذا يفعل والحال هذه؟ طبعا نحن لا نفتي في الطلاق، أحلته إلى سماحة المفتي، فالطلاق لا نفتي فيه، لكن ما الذي يلجئك إلى هذا أنت؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وكأن أغلى ما عندك هي زوجتك. لا شك ينبغي أن نقدر زوجاتنا وأن نحافظ عليهن، لكن أن نتلاعب بهن بهذه الطريقة ونعرضهن للطلاق. ثم إن هذا الطلاق البدعي قد حير حتى العلماء، جعلهم في حيرة، لأن يعني العلماء أنفسهم كانوا في حيرة من هذا الباب، في هذا الأمر. منهم من يوقعه ومنهم من لا يوقعه، وأنا في الحقيقة أرى أنه يقع، وإن كنت لا أفتي بالطلاق، لأنه طلق، فهو طلق، يعني قال عليه الطلاق، يعني إن لم تقبل هذا الكلام فامرأته طالق. وأحيانا قد تكون أصرح من هذا فيقول إن لم يكن تقبل تفعل هذا الأمر فامرأته طالق ونحو ذلك. فالحقيقة يعني هذه عادات جاهلية، فينبغي يجب على الإخوة أن يتخلصوا منها وأن يبتعدوا عنها. وإذا أردت أن تلزم أخاك حلف بالله كان ولابد، مع أنه لا ينبغي أن تجعل الله عرضة لأيمانكم، ولكن يعني من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأن إذا أردت أن تكرم أخاك لا ليس هناك لازم لهذه الأيمان، ألح عليه نعم من محبتك له، لكن تحلف عليه ليش؟ لماذا تحلف عليه؟ فأسأل الله كريم رب العرش العظيم يا أسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الليلة إن شاء الله في الكرسي الحلقة الأولى الحلقة الوسطى بين الحصوتين، واعذروني البارحة فقد حصل ظرف ما تمكنت من المجيء، لكن الليلة بإذن الله سآتي بحول الله وقوته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.